النوع الأول محبة الله عز وجل، وهي التي ذكرها رب العالمين بقوله: والذين آمنوا أشد حبا لله. وفيها الحديث الذي سيأتي معنا: لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فيه قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. في هذه الآية إثبات صفة المحبة من الله للعبد، وصفة المحبة من العبد لله عز وجل. ولذا قال جل وعلا: ومن يرتد منكم، يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. النوع الثاني من أنواع المحبة التي هي من أنواع العبودية، المحبة في الله، بأن يحب المرء من يتقرب إلى الله بمحبتهم من الملائكة والأنبياء والعلماء والصالحين. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، وذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. قد ورد في الموطأ وصحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في. هذا النوع من أنواع العبودية التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه، وليست هذه المحبة على سبيل المجازات والمقابلة. قد تحب في الله من لم يحسن إليك قط، ولم تجد خيرا منه. قد تحب في الله من لحقك بعض أذاه، وقد تصرف بما يعود بالضرر عليك، لأنه يظن أن في ذلك قربة لله سبحانه وتعالى. مثال ذلك، أو نترك المثال. ومن هذا المحبة لله عز وجل بمحبة الأعمال الصالحة التي ترضي رب العزة والجلال. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هذا من محبة الأعمال الصالحة، سواء كانت من الاعتقادات أو الأقوال أو أعمال القلوب أو أعمال الأبدان. النوع الثالث من أنواع المحبة التي هي من العبودية، المحبة مع الله، يعني يحب محبوبا محبة أعظم من محبته لله عز وجل، كما يفعله المشركون في محبتهم لأندادهم. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذه المحبة محبة شركية، محبة شركية لما تتضمنه من التذلل والتعظيم لغير الله عز وجل. أما إذا كانت المحبة تقتضي تقديم غير أمر الله على أمر الله مع عدم وجود التعظيم لها فهذه محبة من أنواع المعاصي ومن الكبائر ومن التي يخشى على الإنسان أن تصيبه عقوبات دنيوية بسببها. وهي المذكورة في قوله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وأولئك هم الفاسقون. إذن هذا هو النوع الأول، وهو المحبة التي فيها عبودية. النوع الثاني المحبة الطبيعية، المحبة الطبيعية، وتكون للدنيا أو لغيرها. وهذه المحبة الطبيعية على نوعين: النوع الأول محبة مباحة، وهي التي لا تقتضي تقديم شيء على أمر الله عز وجل. ومن ذلك محبة الإنسان للطعام، أو محبته لولده، قال تعالى: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. وهذه هذا النوع على ينقسم إلى أقسام بحسب أسبابها. المحبة الطبيعية المباحة تنقسم إلى أقسام: القسم الأول محبة شفقة، كمحبة المسكين واليتيم، محبة الولد. والنوع الثاني محبة حاجة وانتفاع، كمحبة الفقير للغني الذي يتصدق عليه، لا على جهة التقرب لله، ومحبة الناس لمن يحسن إليهم. النوع الثالث محبة أنس، كمحبة الرجل لأصدقائه ونحو ذلك. هذا النوع يتمكن الإنسان من قلبه ليكون عبادة لله، بجعل هذه المحبة وسيلة لطاعة الله. مثال ذلك محبة الإنسان للطعام، قد يتمكن العبد من جعل مقصوده محبة الطعام الذي يقويه على طاعة الله، فيكون عبادة وقربة. هكذا في بقية الأمثلة السابقة. وقد يكون هذا النوع من المحبة الطبيعية ليس للأشخاص، قد يكون لبعض المخلوقات، قد يكون لبعض الأفعال. من هذا النوع محبة الناس للشجاع والشجاعة، محبتهم للسخاء والكرم. النوع الثاني من المحبة الطبيعية ما يقتضي تقديم المحبوب على محبوب الله عز وجل. هذه من أنواع المعاصي والذنوب. ومن ذلك إيثار ما تحبه النفس من الشهوات على أمر الله. ولذا قد يقدم بعضهم طاعة نفسه على طاعة الله، أو طاعة زوجته، أو طاعة والده على طاعة الله عز وجل من محبته له. هذا من أنواع المعاصي والذنوب. قال تعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. لو كانت محبة للعاجلة مجردة لم تكن مذمومة، لكن لما اقتضت ترك الآخرة كانت مذمومة. ولذا قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقال وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى الآية. قالوا يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يبقى هنا محبة غير المسلمين، ما حكمها في الشرع؟ هذه من المسائل التي حكي الخلاف فيها. إن كانت تلك المحبة، والصواب أن يقال فيها إن كانت تلك المحبة مقترنة بالتذلل والتعظيم هذه الشركية حتى ولو كانت مع المؤمنين. من أحب صالحا محبة تذلل وخضوع هذا شرك. النوع الثاني المحبة التي تقتضي تقديم مصالحهم أو طاعتهم على محبوب الله، فهذه معصية. النوع الثالث المحبة الطبيعية، معنى الطبيعية ليس فيها تذلل ولا خضوع، التي لا يترتب عليها تقديم شيء على أمر الله، هذه الصواب أنها مباحة. من أمثلة ذلك محبة المسلم لزوجته الذمية محبة طبيعية، أو لوالده الكافر. فرق بين المحبة والمودة، ويدل على جواز هذا النوع نصوص عديدة، منها قول الله عز وجل ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا الآية. لم ينكر على المؤمنين محبتهم لأولئك محبة طبيعية، وإنما أنكر طاعتهم واتخاذهم بطانة. يدل على هذا أنه وصف المؤمنين في هذه الآية بأنهم يؤمنون بالكتاب كله، وليس في هذا ما يذمون به. ومثل هذا أيضا في تفسير قوله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، قد قيل في تفسيرها قولا قد قيل في تفسيرها بقولين، الأول من أحب أن المراد من أحببت هدايته، والثاني من أحببته. هذا القول الثاني أظهر من جهة اللغة، فإن العادة أن الضمير يعود إلى مذكور أحببته، الها هنا من أحببت، المفعول به محذوف ضمير مستتر، عادة أن يكون راجعا إلى مذكور، والمذكور هنا اسم الاسم الموصول من. هذا تأصيل ما يتعلق بهذا الباب، ولعلنا نأتي إلى تفسير ما ورد في الباب. قال ومن الناس من تبعيضية من يتخذ، من دون الله أندادا. المراد بالأنداد الأمثال والأشباه والنظائر، وورد تفسيره فيما بعده يحبونهم، أي جعلوا هذه الأنداد محبوبة كمحبة الله، وقولك حب الله أي أنهم ساووا بين محبة الله ومحبة أندادهم في قلوبهم، وليس المراد كمحبة المؤمنين لله لدلالة ما بعده، فإنه قال والذين آمنوا أشد حبا لله، فدل هذا على أن المراد بقولك كحب الله أي كمحبة أولئك الناس لله، وهم يساوون بين محبة الله وبين محبة الأنداد، فجعلوا محبة الله مماثلة في النوع الذي هو محبة العبودية، جعلوا محبة الله مماثلة في النوع لمحبة الأنداد، وهذا شرك أكبر. ما أورد المؤلف قول الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم أي قبيلتكم وأموال اقترفتموها أي تعبتم في تحصيلها وتجارة تخشون كسادها أي عدم انتشارها في الناس ومساكن ترضونها أي تحبون سكناها وترتاحون للبقاء فيها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فهذا محبة للدنيا، محبة الدنيا كما تقدم إن كان يترتب عليها تقديم الدنيا على الآخرة أصبحت مذمومة، أصبحت من أنواع المعاصي، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره أي بالأمر الذي يتضمن العقوبة، لأن المعاصي والذنوب من أسباب نزول العقوبات. ثم أورد المؤلف حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فيه أن المحبة أن محبة العبودية أعظم من المحبة الطبيعية وأنها مقدمة عليها. وإذا كان هذا قوله لا يؤمن المراد به كمال الإيمان، المراد به كمال الإيمان على ما تقدم حتى أكون أحب إليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إذا كان في النبي صلى الله عليه وسلم ففي الله من باب أولى، من ولده ووالده والناس أجمعين. وجاء أيضا في الحديث وجوب تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة النفس، كما في الحديث أن عمر قال يا رسول الله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب تقديمها على محبة كل شيء من المخلوقات، لأنه رسول رب العالمين، ولأن الله أمرنا بمحبته، ولأن محبته يترتب عليها الثواب الجزيل، ولأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي هدانا الله به، ولأنه صلى الله عليه وسلم أكمل الناس في دينه وخلقه، قد صبر في تبليغ الشريعة، ولذلك نقدم محبته على محبتنا لأنفسنا. ومن مقتضى ذلك أن نفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نستطيع، وأن ننصره وننصر دينه وسنته، وأن نذب عن عرضه، وأن نرد على من تكلم عليه أو حاول أن يستهزئ به. ثم أورد المؤلف حديث أنس الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث، أي ثلاث صفات أو ثلاثة أمور، من كن فيه أي وجدن فيه، وظاهر هذا أنه لا بد من وجودهن جميعا، وجد بهن حلاوة الإيمان. للإيمان آثار عظيمة على النفس، لأن الإيمان ينتج عنه سكينة النفس والطمأنينة، ينتج عنه الانشراح، وينتج عنه معرفة قيمة العبادة. ولذلك قد نجد بعض الناس لا يشعر بقيمة صلاة الليل أو بقيمة المحافظة على الصلوات جماعة، قد لا يستشعر الأثر العظيم في مناجاة رب العزة والجلال، ومنشأ هذا من ضعف المحبة لديه وضعف هذه الخصال المذكورة في الحديث عنده. أول هذه الخصال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، حتى فيما يتعلق بالمحبة الطبيعية. ولذا من قدم المعاصي على ما يحبه الله نقص عنده من حلاوة الإيمان بقدر ذلك. من ذهب إلى اكتساب المال الحرام فهو قد قدم محبوب نفسه على محبوب الله، ولذلك تضعف عنده الحلاوة وقد تنعدم. وهكذا من قدم شهوة نفسه على أمر الله يضعف عنده حلاوة الإيمان وقد تفقد. والصفة الثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فإذا أردت تحصيل حلاوة الإيمان فلتكن محبتك للناس محبة إيمانية لله، ليس من أجل قرابة ولا من أجل انتفاع ولا من أجل أنس ولا لشفقة مجردة، وإنما تحب هذه الأمور طاعة لله. فيحب الإنسان من أحسن إليه، لأن الله أمر بمقابلة الإحسان بالإحسان، ومن ذلك المحبة. وتحب صحبتك لله لأن الله أمرك بمحبتهم. قد ورد في الحديث خير الأصحاب خيرهم لصاحبه. وتحب من تشفق عليه طاعة لله عز وجل. وأما الخصلة الثالثة فقوله أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فهو يكره الكفر مهما ترتب عليه من آثار دنيوية، ولو قيل له نجعلك رئيسا لإحدى الدول العظمى على أن تكفر لا يكون ذلك من أسباب كفره، يعني يكره الكفر ويكره ما يدعوه إلى الكفر مهما كان، مهما كانت نتائجه وأثاره. وقد ورد في الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال أما إني لم أعد لها كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، يعني من التطوع، ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. ثم أورد المؤلف رواية عند البخاري لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذه اللفظة قد يفهم منها أن حلاوة الإيمان لا توجد إلا عند استكمال هذه الخصال. ثم أورد المؤلف أثرا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله، يعني أحب ما أمره الله بمحبته، وأبغض في الله أي أبغض ما أمر الله بكراهته وبغضه، ووالى في الله أي ناصر، وعادى في الله أي قابل وضاد، كانت مقاتلته ومضادته ووقوفه في وجه غيره لله عز وجل، لا انتصارا لنفسه وإنما طاعة لأمر الله عز وجل، فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولاية الله المراد بها النسبة لله عز وجل بالقرب والتولي والنصرة. ولاية الله على نوعين، ولاية عامة تكون لجميع المؤمنين كما في قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا، نوع الثاني الولاية الخاصة وهي التي تكون للمؤمنين المتقين، وهي المذكورة في قولها لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية. الحديث من عادى لي وليا، ما قال أبغض، قال عادى، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال ابن عباس ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، أي يكون ممن يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله، حينئذ يجد الإنسان طعم الإيمان. ثم ذكر واقع الناس فقال وقد صارت عامة أي أكثر وأغلب مؤاخاة الناس، أي جعل الناس يتخذ بعضهم بعضا على أمر الدنيا. هذا ليس مذموما إلا من جهة أنه فوت الإنسان فيه على نفسه الأجر والثواب، ولذا قال وذلك لا يجدي على أهله شيئا، لا يجدي أي لا يعود عليهم بالنفع، قال رواه ابن جرير. ونضرب لهذا أمثلة. المثال الأول في اتخاذ الصحبة، تجد بعض الناس يحرص على مصاحبة من لديه مال، مصاحبة التجار والتاجر وصاحب المال يفكر كيف يأخذ مالك مهما كان عنده من المال، إذا لم يكن منطلقا في تصرفاته من إرضاء الله عز وجل فهذا هم التاجر، كيف يكسب أموال الآخرين. لكن إذا كانت مؤاخاة الإنسان لمن يستفيد منه في آخرته هذا أولى من استفادة من صحبته لمن كان ليس كذلك، لمن ليس كذلك. مثال آخر فيما يتعلق بالتزويج، إذا تقدم إليهم الخطاب اختاروا أكثرهم مالا مع أن المال يذهب ويأتي يزول، بينما العقل اختيار صاحب الخلق الفاضل والدين كما ورد في الخبر. وهكذا أيضا في التعامل التجاري وفي غيره من أمور الدنيا. ثم أورد المؤلف تفسير ابن عباس لقوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب. هذه الآية في سورة البقرة لما ذكر الله عز وجل الآية السابقة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا إيش؟ وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إذن الآية مذكور قبلها ما يتعلق بالمحبة، فكان مما يدخل في هذه الآية ابتداء المحبة. قد نقل عن ابن عباس أنه قال المودة. ثم قال المؤلف فيه مسائل. إذن المراد بقوله وتقطعت بهم الأسباب أي تلك المحبة وتلك العبودية وذلك الاتباع، كل هذا من الأسباب. والمودة فيها جزء من المحبة. قال المؤلف في مسائل الأولى تفسير آية البقرة يعني قوله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، تفسير آية براءة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، فالآية الأولى في محبة العبودية والثانية في محبة في المحبة الطبيعية إذا ترتب عليها تقديم المحبوب على محبوب الله، الثالثة وجوب تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. محبة الطبيعية قد تقدم على محبة النبي صلى الله عليه وسلم فتكون حينئذ معصية، والمحبة التي للعبودية إن كانت لله فلا يمكن أن تتقدم على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، إن كانت لغير الله كانت شركة على ما تقدم. قال المؤلف الرابعة نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. يريد بالتفسير حديث أنس لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالد والناس أجمعين. الأصل في مثل هذا اللفظ أن يكون نفيا للحقيقة الشرعية، لكن هنا قام دليل على أن المراد نفي الكمال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح من قدم محبة غيره عليه، صحح إيمانه ولم يطالبه بتجديد إيمانه. المسألة الخامسة أن للإيمان حلاوة، حلاوة الطعم الذي ترغبه النفوس يكون محبوبا لديها، قد يجدها الإنسان وقد لا يجد تلك الحلاوة، لأن الحلاوة هذه لها أسباب. السادسة أعمال القلوب الأربع، هي المحبة والبغض والولاء والعداوة، التي لا تنال ولاية الله بها، لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. قال السابعة فهم الصحابي للواقع، وقوله عامة المؤاخاة على أمر الدنيا في زمن الصحابة. الثامنة التفسير وتقطعت بهم الأسباب، وأن المراد به أن ابن عباس فسرها بالمودة، وهذا من التفسير بالمثال، هذا أحد الأمثلة على الأسباب، وإلا فيدخل فيها المحبة ويدخل فيها العبودية ويدخل فيها الاتباع. المسألة التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، لكن هذا لا يغنيه. لماذا؟ لأنه أحب غير الله محبة عبودية. لو جاءنا إنسان يصلي لله لكنه يشرك، حينئذ لا ينتفع بعبوديته لله، لا يجعله ذلك مسلما، كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قد ورد في الحديث من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال العاشرة الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه، الثمانية المذكورة في آية التوبة، الآباء والأبناء والأزواج والإخوان والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن. قوله الوعيد في قوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. المسألة الحادي عشر أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر، كما في آية البقرة التي أوردها المؤلف في أول الباب. هذا ما يتعلق بالمحبة، ولعلنا إن شاء الله تعالى نتكلم عن الخوف في درسنا القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله عليه وسلم. كان والدا له أو زوجة لا محبة، الصحيح فيها الجواز مباح، لكن إذا حب كافر لا تربط به أي علاقة كلاعب مثلا أو بعض الشخصيات. عظيم. يعني مثلا يحب السخي ولو كان كافرا، فللسبب. أما إذا أحبه على ما لا يناسب أن يكون سببا للمحبة، أو أحبه بسبب معصية، حينئذ يكون هذا من المعاصي. كمن أحب فاسقا يظهر فسقه عند الناس لفسقه، هذا من المعاصي من الذنوب. يشترك فيها المسلم وكافر محبة الفاسق لفسقه، لكن لغير سبب كاللاعب مثلا. أحبه إلا لأنه لاعب كرة، لعب الكرة هذا عبث يضيع على الخلق أوقاتهم، السبب المقتضي للمحبة ليس بمشروع. عندنا معادات، وعندنا براءة من حالهم ومن شركهم ومنهم نبرأ منهم. لكن هل يوجد تنافي بين المحبة والبراءة؟ ما يوجد منافات بينهم. ولذلك ظواهر النصوص كما أوردت لك، يعني أوردنا آيتين، يمكن في قد نجد آيات كثيرة، قد نجد أحاديث نبوية عديدة. أما قالت أسماء إن أمي قدمت إلي وهي راغبة، مع ذلك أمرها ببرها وصلته. لما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر ثوابا من حرير، أهداها إلى أخ له مشرك بمكة. بر وحب، المحبة طبيعية ليست عبودية. قدم أن المودة نوع من أنواع المحبة، المحبة لها أنواع متعددة. شيخ محمد أحسن الله إليك، القسط هو العدل، والبر إحسان فوق العدل، المودة رغبة، عمل قلبي ترغب له في الخير تتمناه. إذا فارقهم فارقهم عذاب. هم المقصود أن المحبة الطبيعية إذا أدت إلى منافسة ما يحبه الله ويحبه رسوله أصبحت من المعاصي كما تقدم. لعلنا نقرأ في الفقه واضح متقدم معنا مرار. محبة في الله أنت تخضع بها لله ولست تخضع للمحبوب، فأنت تعبد الله بها، فأنت تخضع وتذل لله بها لا تذل لي، كما أنك مثلا في صلاتك تصلي إلى جهة الكعبة لا تخضع ولا تذل للكعبة، وإنما تخضع لله عز وجل. مثل هذه المحبة التي هي المحبة العبودية في الله تخضع وتذل بها لله. ما فيها نفي لمحبة الولد هنا، لو قام وانتهى أوقف درسه ماذا يستفيد الولد؟ ما فائدة له؟ ليس من مقتضى محبة الولد أن يترك الدرس. نقرأ في الفقه.